مولانا والله الله يزيد قبول يا رب. وإذ كفأت فأني يزيدك عم الشيخ سعيد. الله الله الله. يزيد القبول يا عم. مزيد القبول يا رب. ما قلت لهم إلا قبول يا مولانا. أكبر. قبول يا عم شيخ سعيد. الشكر لكل من حضر لتأدية هذه العزاء.